رسول الله استكمال الوقت في جند نصر الشام قال فهذا وغير هذا الأمور وغير مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ونصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام فلو استولى عليهم التفاعل لم يبقى للإسلام عز ولا كلمة عارية ولا طائفة ظاهرة عارية يخافها أهل الأرض تقاتل عليه. بالله عليكم هل هذا وقت من هو كما قال القائل يغوص في أضرار الشرك والكفر والبدعة؟ لم أنزل الله يمسكم بشاكل الجميع بنفسه. وإليكم هذا الوصف الذي والله من قرأه أو سمعه ظن أنه يصف جيش من؟ جيش الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بلا أدنى شك. وهذا وصف من تنبيه وشاهد من تنبيه الذي استدل به من يسمع أو يقرأ هذا الوصف يظن أنه يصف جيش الصحابة الكرام يوم بدر. اسمع لما فسره رحمه الله في المجلد الثامن في صفحة 618 يصفهم خارجون لقتال قطاع تلك الغزوة التي استدل بها قال وإن جنود الله المؤيدة وعساكره المنصورة نسب الجنود إلى من؟ أولا إلى الله بجل إن جنود الله جعلهم جنود الله بجل وهذا سر كاتب تميم وإن جنود الله المؤيدة حكم عليها بالنار لا يتألى الله بجل أرض الحكرة كم منها السنة الشرعية يقول لك تميم كان يقسم أنهم منصورون كان يقسم قسم وأن النصر حتم اليوم تسأل الله عز وجل يعلم الغيب حتى وكلم ولكن يعرف أن قائد مصر وتمكينة تحد الاتباع وإذا الأصاب ما ربك بالإيمان العامي ما ربك بالإيمان العامي وإن جنود الله المؤيدة وعساكرة المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية ما زالت منصورة ما زالت منصورة على من ناوأها مبصرة على من عاداها. ثم قال فلما انصرف العصر إلى مصر وبلغ الجيش ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين قال انظر الرخ خرجت جنود الله وصفها انها لو شيء جنود الله وللارض منها وعيد انظر تعبير ادب رائع من المتنبي تعبير ادب رائع وللارض منها وعيد صوت وخفقه قد ملأت الشهل والجبل في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق قد ظهرت العقول والألباب محفوفة من الرب محفوفة بملائكة الله التي ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لباريها. هل هذا وصف قوم يقعون أو يقعون في الشرك والكفر؟ ما رأيكم؟ قد محفوفة بملائكة الله التي ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لباريها. والخاص يكون في شيء في قامة الحديث في الفروع كيف يكون لهم المخلصة لباريها خاص العبادة لله وحده. فانهزم العدو بين أيديها وحق لها الوزن ولا بد من وزن. قال فانهزم العدو بين أيديها ولم يقف لمقابلتها ثم أقبل العدو ثانيا فأرسل عليه من العذاب ما أهلك النفوس والخيل وانصرف خاشيا وهو حسير. ثم قال وصدق الله وعده ونصر عبده نصر عبده وهناك نصرية من؟ جند المسلمين وعلى رأسهم سلطان زمان. قال والإسلام في عز متزايد وخير متراصد فإن النبي انظر هذا السجل الآخر الذي هو بشكل الرواية التي كان يقاتل على ابن تيمية. ابن تيمية يستدل بحديث تجديد الدين وأن الله يبقى على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذا الأمة أمر دينها في سلطان وقته. ما رأيكم؟ ففي السلطان كفار في الرواية التي كان يقاتل تحت ابن تيمية كان يرى أنها إيش؟ رواية مجددة للدين في وقته. وإن رأس كان كانت 400 هجرية بالفعل كان طبق على حديث بالفعل على رأس كل 100 سنة تماما. فالشاهد أن سلطان النصر هذا محمد بن خلول ابن تيمية كان يعتبر أي شيء مجدد للدين مجدد فهل مجدد الدين بالله عليكم يكون مضيع لأصل الدين صارت العبادة لغير الله بأي صورة من الصوريات حتى نقول أن هذه رأي وقتل تحتها هنفرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها وهذا الدين في إقبال وتجديد. مثل المعركة سنة 400 هجرية مثلا. وفي آخر جهاز طيسة المجاهدة صفحة جاب السنة 2406 قال إن هذه الحادثة من القتال كان فيها أمور عظيمة زادت حد القياس وخرجت عن سنن العادة. والله يخرج العادة لمن؟ يخرج العادة لمن؟ لمن حقق التوحيد وصرف العبادة له وحده. وخرجت عن سنن العادة وظهر لكل ذي عقل من تأييد الله لهذا الدين وعنايته بهذه الأمة وحفظه للأرض التي بارك فيها للعالمين. قال بعد أن كاد الإسلام أن ينسلم وكشف وقر العدو كرة فانظر التوابلة الأدبية من ثانية وقر العدو كرة فلم يلو عنه وقدل الناصرون فلم يلو على وتحير الشائعون فلم يدروا من ولا إله. قال وانقطعت الأشباب الظاهرة وانفعت الأحزاب القاهرة وثبتت انظر وصف انظر وصف العسكر المسلمين يومين وثبت تمثال الناصرة وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة. فالقلوب الطاهرة تتعلق بغير الله تدعو غير الله تستغيث بغير الله تنظر بغير الله تقول بغير الله عز وجل. وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة واستنجدت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة. كل هذه الأوصاف في عسكر المسلمين يومين في الآية التي كانوا حسب معها وحساب ثمانية. قال ففتح الله أبواب سماواته لجنوده القاهرة وأظهر على الحق آياته الباهرة وأقام عمود الكتاب بعد ميله وثبت لواء الدين بقوته وحوله وأرغم معاصي أهل الكفر والنفاق وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم الفلق. ثم قال فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان. فالذين آمنوا بشهادة تنميهم من أهل إيه؟ أهل الإيمان بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان ويجعل ذلك فقط القتال كما قلنا وسيلة وليس غاية نذكرنا بهذه التنمية حتى عند أهل القرآن ويجعل هذه منا الجسيمة لترى قطار هذه منا الجسيمة مبدا لكل منحة كريمة وأساسا اسم هذه الجملة القتال وسيلة وليس غاية انشرع على القطار قال وأساسا لإقامة الدعوة النبوية القويمة. فهؤلاء القوم قاتلوا لإقامة الدعوة النبوية القويمة أي لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة أي حتى تفرح العبادة بجميع شعراء من الله وحده. هذا الذي قاتل من أجل هؤلاء القوم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ونفس هذا الصوت في بلاد الصورة الحقيقية لجهاد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلك الرأي التي كان يقاتل أحساب ويدعو ويحرض القتال معه وأن هذه الرأي لم تشرع إلا لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. نختم برسالة أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية لسلطان زماني ولملك وقته الذي كان يقاتل شيخ الإسلام ابن تيمية تحته ويدعو للقتال معه وفي جنده وفي أخره. تسمع لهذا الوصف الذي يقطع كل تأويل إن كان بقي هناك تأويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 22 نفس المجلد صفحة 398 قال بسم الله الرحمن الرحيم من الداعي أحمد بن سمير إلى سلطان المسلمين. فكان الدولة مسلمية وكان هذا الرجل سلطان المسلمين وكان ثانية يسمع له ويطيع وعقد له الداعي. هذا الحديث قال إلى سلطان المسلمين ومن أيد الله في دولته الدين. فالدين ما يشير إلى هذا الرجل ومن أيد الله في دولته الدين وأعز بها عباده المؤمنين. فهذه الدولة كان المؤمنون فيها عزة وقمع فيها الكفار والمنافقين والخوارج المارقين. ثم قال يدعو له نصره الله ونصر به الإسلام وأصلح له وبه أمور الخاص والعام وأحيا به معالم الإيمان وأقام به شرائع القرآن. قال وأذل به أهل الكفر والفسوق والإثم. ليس بقى إثم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسألك أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده. كل هذا يقول في من؟ وهزم الأحزاب وحده وأنعم الله على السلطان وعلى المؤمنين في دولته والجملة نعما لم تعهد في القرون خالية. وجدد الإسلام في أيامه تجديدا كما ذكر حديث قبل. وجدد الإسلام في أيامه تجديدا بانت تميزة وظهر فضيلته على الدول الماضية. قال وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوق أفضل الأولين والآخرين الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين. إن الله يبعث على كل رأس ناسنا من يجدد لهذه الأمة أمر بنا. فهذا الحديث كان ينزله تميع على سلطان مصر وسلطان مصر محمد بن خليفة. هذه الرأي التي لو قتلت أحتاج تميع. قال والله تعالى يوجعه والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين ويتمها بتمام النصر على سائر الأعداء المارقين. ثم قال وذلك أن السلطان أتم الله نعمته حقر الأمة بيمن ولايته بركة ولايته وحسن نيته وصحة إسلامه وعقيدته عليها تعود وصحة إيه؟ إسلامه وعقيدته. الشهادة الثانية للسلطان والسلطان بالإضافة إلى شهادته للجند والعسكر وصحة إسلامه وعقيدته وبركة إيمانه ومعرفته وفضل همته وشجاعته وثمرة ليس فقط صحة إيمانه وعقيدته وثمرة تعظيمه للدين وشرعته ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته. الأصنام اللذان يدور عليهما جميع الدين ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. قال ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته في كتاب السنة. ما هو شبيه الذي حدث في زمن هذا الرجل؟ ما هو شبيه بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين؟ فمن ثانية يشبه ما حدث الإسلام المسلمين في ظل هذا السلطان بما حدث في أيام الخلفاء الراشدين. هذا غاية كان قد تحتاج إليه. قال بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين وما كان يقصده أكابر الأئمة العادلين من جهاد أعداء الله المعروفين من الدين. قال وهم صنفان الذين قتلوا هذا السلطان ومعرض ثانية. وهم صنفان جور والطغيان. ثم قال هؤلاء هم كتاب الفقراء. قال والصنف الثاني اهل البدع المارقون وذو الضلال المنافقون الخارجون عن السنه والجماعه. فهذا السلطان كان ناصر لدين الله كما شاهد له ذلك الكلام على المحورين على قتال المرتدين وعلى قتال المبتدع الخارجين عن طريق السنه والجماعه. فهذه الرايه يا قوم الذي كان يقاتل معك في السنه وكان يضرب ويحرض على قتال تحته. وبعد ذلك كله فنذكر ان المسلمين هو القائد في فتوى دكتور القطاع مع عسكر نصر الشام هو القائد والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس اوجد ايش بعد الايمان ام قبل الايمان؟ بعد الايمان به ليس اوجد بعد الايمان به. بل هناك فائده نفيسه نفس الجهه المسلمين ذكر ان الاعداء للقطاع ان الاعداء للقطاع من اجل ظلمهم وتشتيت لا لاجل الدين من النفاق الابدي. الأعداء له من أجل ظلمهم وتفكيرهم لا لأجل الدين من النفاق الأكبر. فهذا معناه أن هؤلاء القوم الذين خرجوا وشهد لهم بأنهم طريق منصور وخرج معهم وشهد للسلطانين بأنه لم يحدث في عصره بل عز الإسلام المسلمين إلا ما حدث في أيام الخلفاء الراشدين كان خارجا لقتال المرتدين اتفاق بداية دين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله لنا. قال ابن تيمية في هذه الإدانة في شهر مجلد الثاني والعشرين صفحة 435 قال وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات في وقت لكثير منهم ميل إلى دولة هؤلاء الكفار المنافقون يميلون لدولة الكفار لكونهم لا يلزمونهم شريعة الإسلام بل يتركونهم وما هم عليه. ثم قال وبعضهم بعض المنافقين وانظر لماذا حكم عليهم بالنفاق إنما ينفرون عن الكفار يكرهون الكفار وينفرون عنهم لفساد سيرتهم في الدنيا واستيلائهم على الأموال واجترائهم على الدماء والسبي لا لأجل الدين. ثم قال فهذا ضرب النفاق الأكبر ينكرون ويوعدون ويكرهون الكفار لظلمهم والاستيلائهم على الأموال واستباحتهم الدماء والسبي والأعراض والفساد سيرتهم لا لأجل الدين. فقال فهذا ضرب النفاق الأكبر. أظن الله تعالى على العالم أن الصورة بهذا يكون واضحة وإن كان المرض معنا محبب في انتفاع وانتفاع من أراضي حق وهو مفك إلغوا لهذا فالسلام عليكم سبحانه وتعالى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد تكلمنا في الدروس الماضيه حب الله وحوله وقوله وقوته الموضوع الاول من موضوعات هذه السلسله من سائر من فقه الجهاد الذي كان يدور حول أساس الجهاد حول ذلك القسم الأصيل والركن الركين في هذه الفريضة الهامة إلى يوم الدين لماذا شرع الجهاد ورأينا كيف أن الإجابة في غاية الوضوح في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لكن سياق ذلك الجهاد الفريد الصحابة رضوان الله عليهم كما كذلك غاية الوضوح لدى أئمة الأعلام رجالات هذا الدين الكرام علمة الإسلام فاليوم إن شاء الله تعالى نشرع شيئا في البحث حول موضوع آخر من موضوعات الجهاد هو موضوع كذلك للمتأمل هام وفيه من الفوائد الشيء الكثير وهو مراحل تشريع الجهاد مراحل تشريع الجهاد الجهاد عندما شرع ابتداء شرع على مرحلة واحدة أم أنه مر بعدة مراحل فنقول بالله التوفيق مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسية بأربع مراحل رئيسية أما الأولى فما استطيع تبعا لأهل العلم أن نعرفها بأنها مرحلة الصبر دون القتال والتي كانت في اليمن وأما الثانية هي مرحلة الإذن بالقتال دون وجود الإذن دون الوجود وكانت بعض العلم أما الثالثة فكانت مرحلة الأمر بقتال من يبدأ المسلمين بالقتال الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال أما المرحلة الرابعة والأخيرة والتي استقر عليها تشريع الجهاد إلى يوم الدين هي مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين الأمر بقتال جميع المشركين فنبدأ بحول الله وقوله في تفصيل هذه المراحل وما في ثنايا كل مرحلة من المسائل الهامة أما المرحلة الأولى والتي أسميناها تبعا لأهل العلم مرحلة الصبر دون القتال فنقول قال في أهمية الجهاد صفحة 136 مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق وبيان دين الإسلام بالأدلة وبيان تفاهم مع ولاة الجاهلية وضلال أهلها واستقرارهم في الدنيا والآخرة ومجمل هذه المرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى فيها تبعا لأمر الله لا بالدعوة إلى دين الحق الدعوة إلى التوحيد وتقرير أدلة هذا الأصل الأصيل في غاية الوضوح والنهام ثم الدعوة إلى ترك الشرك والتجري من أهله في تلك الفترة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتال المشركين وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة في كتابه في قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قبل ما يشرك كفوا أيديكم فهذه الآية متضمنة بصورة ظاهرة إلى المنع من القتال للمنع من القتال كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وهذه هي فائدة من كان خارج موضوعنا لأن يعني كثير من الناس لا يفرقون بين القول وبين العمل ويظنون أن الاثنين في مصيبة سواء وأن من أحسن القول يستطيع أن يحسن العمل وهذا الأمر لا ينطبق على الصحابة الكرام كيف ذلك فمن الصحابة من كان يتمنى ويتشوق إلى قتال أعداء الله فلما كتب عليهم القتال كرهته نفوسهم وتقول على قلوبهم، فكيف بغيره؟ وهذا مثلا نبدأ أنفسنا إسلام ونبدأ إخواننا، لأن قضية ليست بالدعوة، وأن ميدان العمل يختلف تماما عن ميدان القول. والإنسان لا يعرف نفسه إلا عندما ضعف في شيء، إلا عندما ينزل بهذا الميدان، هنا بالفعل يستطيع أن يعرف نفسه، أما دون ذلك لا يستطيع أن يعرف نفسه تماما، وكل حكم ينزله على نفسه فهو خاطئ قبل تجربة. فهذا في حال الصحابة، فكيف بغيره؟ قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا طريق منهم ممن هم الصحابة الكرام الذين كانوا بأنفسهم يتسوقون إلى قتال الكفار، إذا طريق منهم يخشون من الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا وقت من في الصحابة الكرام، في الصحابة الكرام، حتى لا يقتل الإنسان بنفسه، وحتى لا يقتل إليها، وحتى لا يعتمد عليها. فهذه قمة البلاء أن ينكلك الله عز وجل إلى نفسك، فاعرف أنك وقفت إلى الكفران الكامل. قال تعالى: وقالوا ربنا أشد، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذا كلام من؟ كلام الصحابة ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلنا مسألة عارضة إلى قول: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الشاهد من هذه الآية هي قوله تعالى: الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة هنا ليست الزكاة الشرعية، ليست الزكاة ذات النصاب، وإنما هو العطف والصدقة على فقراء المسلمين يومئذ. وإن الصدقة وإن الزكاة شرعية لم تطلق إلا باب الهيرة كما هو معروف مقررا لأهل العلم. كما قال الشاهد من هذه الآية قوله تعالى: الذين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فالنولى سبحانه وتعالى نهى المسلمين يومئذ وهم في مكة عن الاحتفال، وأمرهم فقط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكما قلنا الزكاة ليست الزكاة الشرعية الفرض المعروف. نقول جاء في سبب نزول هذه الآية كما ذكر الوحيد كذلك تزداد النزول صفحة 111 ما نشر، نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن عوف والمقداد بن الأسود وقدام بن وضعون وسعد بن أبي وقاص من رجالات الإسلام الكبار من عظماء هذا الدين. يعني رغم ذلك قيل فيه النقيض. قد كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا ويقولون: يا رسول الله ائذن لنا في قتال هؤلاء. فيقول لهم: كفوا أيديكم عنهم، كفوا أيديكم عنهم، فإني لم أؤمر بقتالهم. فالأمر لم يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين رغم الأذى والعنف والضيق والشدة والاضطهاد الذي لا يوصف والذي مر معنا بعضه في قتال السيرة. فإني لم أؤمر بقتالهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق ذلك عليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذه اللطيفة التي أشرنا إليها وإن كانت ليست في موضوع اليوم. الشاهد في الآية في الحديث في الآية قوله تعالى: لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لم أؤمر بقتالهم. ففي تلك الفترة لم يكن الأمر بقتال المشركين قد نزل عن النبي صلى الله عليه والسلام عليكم. وأخرج النسائي نحو هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عز، إنا كنا في عز ونحن مشركون. قبل الإسلام لم يعادونا هؤلاء القوم ولم يذمونا ولم يقالوا في من أفعيل. وطبعا نحن ذكرنا من قبل في الدرس الماضي أن سار العداوة إنما هو أي شيء الدين والإسلام، هذا نقص من استقموا في ربنا. أما قبل دخولهم في دين الله فلم يكن هناك موجب أو سبب العداوة بينهم وبين القوم. قال: فلما آمنا صرنا أذلنا، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فهذا كان شعار هذه المرحلة، شعار المرحلة المكية: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. قال: فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال كما سيأتي في المرحلة الثانية. نعم. فكفوا أنذر الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الشاهد قوله: فإني أمرت بالعفو فلا أقاتل، إني أمرت بالعفو فلا أقاتل. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية من الجزء الأول صفحة 576: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة. ثم قال الشريف أن هذا الزكاة ليست قولا معروفا، وإن لم تكن ذات النصر ليست الزكاة المعروفة، وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، أغنيهم يعطي الفقير من المسلمين، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين. هذا كان شعار هذه المرحلة. نعم. وقال كذلك رحمه الله أي ابن كثير في تفسير قوله تعالى: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فكان شعار المرحلة الصرح والصبر والمغفرة للمشركين على الأذى الذي يقرونه بالمسلمين. قال ابن كثير أي يصحوا عنهم يرسل الذين لا يرجون أيام الله. من هم الذين يرجون أيام الله؟ المشركين الكفار. قال أي يصحوا عنهم ويحملوا الأذى عنهم. قال وهذا كان في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكفار. فشعار المحرك كما قلنا والصبر والصحر والمغفرة. ولقد كان ابن العربي صورة من أحوال المسلمين في هذه المرحلة وكيف أنهم كانوا مثالي لما يكون الأذى والعنف الشديد وفي نفس الوقت كانوا يصبرون أشد ما يكون الصبر. قال رحمه الله في أحكام القرآن المجلد الثالث صفحة 1285 قال علماؤنا رحمهم الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء فكان قتال المشركين يومئذ كما قلنا محرم على المسلمين كجماعة مسلمة إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. هناك لطيفة وذكرناها في الدرس الماضي أن رغم العنف ورغم الاضطهاد ورغم الأذى الذي لا يحتمل البشر كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يشبعون بكلمة التوحيد ويمددون بالشرك وأهله. من هذه المثالة كما ذكرنا مرارا وتكرارا ليس لها أدنى علاقة لا بشبعاء ولا بتمكين لا بقوة ولا بضعف إنما هو أصل أصيل لا بد على المسلم أن يأتي إلا أن يقع تحت دائرة الإكراه. هذه المثالة أخرى ولم تحل له الدماء إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل. ثم قال وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعهم من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم فهم بين مفتون في دينه ومعذب وبين هارب في البلاد مغضب. هذا كان حدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك الفترة المكية. فمنهم من فر إلى الحبشة ومنهم من صبر على الأذى كما قلنا ورغم ذلك لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمين من خلفه من كتابه. قال القرطبي في المجلد الثالث من تفسيره صفحة 38 ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة لم يؤذن له أي شيء من كتابه. وقال الجفار من جانب الأول من أحكامه صفحة 319 لم تختلف الأمة فلذلك سهلة لم تختلف الأمة أن القتال كان محظورا قبل الهجرة فقتال المشركين كان محرم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنتكلم في المرحلة الثانية. ومن يشهد هذا المعنى ويقرر كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة الثانية لما استأذنوا أهل يثرب دولة العقبة أن يميلوا على أهلنا فيقتلوهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر بهذا. استأذنوا أهل يثرب بعد بيعة العقبة الثانية كما سيأتي معنا إن شاء الله قالوا لا يؤذن لنا أن نميل على أهلنا فنقتلهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر بهذا. رواه أحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 162 وقال من حقوق الذات سنده صحيح. نعم وهناك مسألة هامة لابد من نصحها وهي الحكمة من الأمر بالكف عن القتال في هذه المرحلة. لماذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن قتال الكفار يوم في مكة رغم الاضطهاد والعنف والأذى الشديد الذي كان يقع عليه؟ هناك كلام هام للسيد رحمه الله يعتبر عمدة في هذا الباب وفي هذه المسألة وخاصة لأن الرجل من علماء المعاصرين. قال رحمه الله في تفسير الزهراء المجلد الثاني صفحة 113 قال فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين في مكة بالانتصار والظلم والرد على الإدوان ودفع الأذى بقوة وكثيرون منهم كان يملك هذا. هناك من الصحابة كما تعرفون هو من سادات قريش ومن كبار رجالتهم ورغم ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة أو لم يأذن له النبي عليه الصلاة رغم القدرة على أن يدفع أو عن أن يقاتل المشركين. قال وكثيرون منهم كان يملك هذا أي القدرة فلم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ولم يكن عاجزا عن رد الصاع الصعيد مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة. قال أما حكمة هذا والأمر بالقصد عن القتال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر والاحتمال حتى بعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته فيسكن عن دينه وبعضهم لا يحتمل استمرار في العذاب فيموت تحت وطاقه كما حدث لثمانين. قال أما حكمة هذا انتبه هذا الكلام نحن ذكرنا من قبل ونصف مرارا وتكرارا أن على المسلم أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى لأمره ونهيه صحيح؟ دون أن يشرع البحث عن الحكم من هذا الأمر أو من هذا المنهج. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم خيرة من أهلهم. وما كان حولهم إلا أن قال سمعنا وطعنا. فهذا هو الأصل في جميع ما يأتيك الله عز وجل من أمر أو نهي، ما يجب عليك إلا أن تمتثل، أن تمتثل الأمر أو تمتثل للنهي. أما الحكمة فإذا فتح الله عليك وعرفت الحكمة فبها ونعمة، وإذا لم تعرف الحكمة فما عليك إلا الامتثال، فما عليك إلا الامتثال. لأن هذا الباب دخل منه كثير من أدعياء العلم في عصرنا الحديث، حتى يصل إلى صورة يعلمون بها عدم مشروعية القتال في مكة، فكذلك يرجون منها إلى عدم تشريع القتال اليوم. فهذا من أصل الباطل، وهذا من أصل الباطل. فالحكمة غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا فتح الله على بعض أهل العلم واستنبط الحكمة فبها ونعمة، ولكن في نفس الوقت لا يجزم بأن هذا مراد الله، لأن الأمر أمر إيش؟ أمر غيب. فلما تبين الله سبحانه وتعالى على الحكمة من هذا الأمر أو من غيره بنص يعتمد عليه. وهذا كلمة طبق أصلي في كل ما يرد عن المولى سبحانه وتعالى، وفي كل ما يرد عن رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال كيف في كلام هام ونفيس، قال رحمه الله: أما حكمة هذا فلسنا في حلم من الجزم بها، لا يجوزنا أبدا أن نجزم بأن هذا مراد الله، أو أن هذا هو المقصود من عدم شريعة تلك الفترة، أو أن هذا المقصود من أي أمر أو من أي ناي يأتي الشريعة. قال: فلسنا في حلم من الجزم بها، لأننا حينئذ نتألى على الله الذي يجزم بأن هذا مراد الله بدون نص. هذا تألى على من؟ على المولى سبحانه وتعالى. لأننا حينئذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من سكنه، ونفرض على أوامره أسبابا وعللا قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية، وهذا أمر ظاهر كما قلنا. قال: أو قد تكون ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى. فما ناقل عقل الإنسان من دقة الاستنباط قد يقول المولى فقال حكمة أخرى لا يعلمها إلا هو، ولم يطلع عليه أحد من خلقه. فكانك تجزم أن هذا مراد من هذا التشريع في القتال ونحوه، هذا كلام باطل، طالما ليس لديك نص تعتمد عليه من قول المولى فقال أو قول رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أو قد تكون ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم يشهد لنا عنها، ويعلم سبحانه أن فيها الخير والمصلحة، ولذلك قال المصلحة. فأنت تقتنع وتوصل أن المصلحة كل مصلحة فيما شرعه الله لنا، وأن المفسدة كل مفسدة فيما نهاه الله عنه، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك الحكمة، سواء عرفنا السبب أو لم نعرف السبب، سواء فهمنا التعليل أو لم نفهم التعليل. فهذا قمة الإيمان والإتصال بالله والرسول. قال: وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف. فهذه المسألة تحصل، هذه المسألة التي نحن نفكر بها هي في كل الشريعة. قال: وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف أو أي حكم في شريعة الله لم يبين الله سببه محددا جازما حاسما، طالما ليس عندنا نص واضح جلي في جوال الحكم أو التعليم، فلا مسألة ونجزم بالمراد. قد نستنبط نعم ونقول ربما ربما ربما صحيح، أما الجزم وتعليق الحكم على هذا الجزم الظني فكلام باطل. قال: فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف مما يدركه عقله ويحكم فيه، فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال ولا يلزم. مجرد احتمال، ربما ربما ربما صح ربما يخطئ. مهما بلغت ثقته بعلمه، فالإنسان قد يسلم بعلمه وقد يسلم بعقله حتى يقدم عقله وعلمه على نفسه. مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله بأن ما رآه هو حكمة، هو الحكمة التي أرادها الله نصا، وليس وراءها شيء وليس من دونها شيء. هذا الجزم حقيقة إسراء وقول الله عز وجل بغير علم. قال: فذلك التحرج، التحرج في ربط الحكم بعلة معينة والإصرار على أن هذه العلة هي فقط التي من أجلها شرع ذلك الحكم، أو هي التي أرادها المولى سبحانه وتعالى، كما قلنا تحكم باطل وقول الله بغير علم. قال: فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواجب مع الله ومقتضى ما بين علم الله ومعرفة الإنسان من اختلاف في الطبيعة والحقيقة، وأين علم الله ومعرفة الإنسان على صحيح ليس بينهما نسبة حتى نقارن هذا بالله. قال: وبهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضه في المدينة. ثم شرع رحمه الله في استنباط بعض الحكم والعلل الظنية كما قال هو، والتي لا نجزم بما هي المرادة من عدم تشريع القتال في مكة. نقف مع الحكمة الأولى التي ذكرها رحمه الله، والتي الله تعالى أعلى وأعلم قد ترجح على غيره، وخاصة بالنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام في مكة في الفترة المكية. قال: أولا من هذا الحكم الأولى من هذا الحكم الأولى ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية، كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وفي ظروف معينة. ولكن أن تتخيل صورة عرب الجاهلية يوم أن جاءوا موضوع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه وأن سنة شرحنا بالتفصيل في جروب الشيعة في مقدمة الشيعة كانوا في جاهلية الهلاء وفي ضلال دنس. نعم. ورغم ذلك انظر في بضع سنوات في بضع سنوات استطاعوا أن يغيروا وجه الكرة الأرضية. نعم. لماذا؟ نتيجة لهذا الأصل والركن الركين الذي أحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البنيان الشامل هو العقيدة في كفر والقمر. فصنع منهم بالفعل رجالا أجزاء لا يتكرروا ولن يتكرروا على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لماذا لذلك المجهول؟ المؤيد بالوحي والمؤيد بالله سبحانه وتعالى في درس العقيدة وفي تربية هؤلاء القوم تربية فريدة لم تعهد لا من قبل ولا من بعد رضي الله تعالى أهل وعلا. ومن ثم استطاعوا بالفعل في فترة زمنية وجيزة جدا في عمر البشر أن يغيروا وجه الكرة الأرضية وأن يحولوا بالفعل من ضلال دامس إلى نور شهد به العدو قبل الصدق. نعم. فالله تعالى أعلى وأعلم قد ترجح هذه الحكمة على غيرها خاصة ما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة فكان كل مجهود النبي صلى الله عليه وسلم وكل مجهود أصحابه متجها نحو هذا الركن الرئيسي كما قلنا الذي قش عليه فيما بعد كل بنيان الإسلام. ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات تربية نفس الفرد العربي وانظر كان عربيا ثم بعد الإسلام صار مسلما رغم أن العربي له صفات خاصة علم يتزاد ويخرج عنها ولا يخرج عنها إلا الدين لا يخرج عنها إلا الدين لا أي فكر ولا أي مذهب ولا أي لواء ينتمي إليه لا يخرج العربي من صفات العربية الجاهلية إلا الدين ولا لغير هذه النصوص التي كانت أصلا من الحذر الجلمود الأصل إلا الدين الفارس وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه تربية نفس العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على فقري أو على ما أو على من يريدون به. انظر هذه الصورة العرب قبل الإسلام كانت تقوم بينهم معارك لأسهل الأسباب معارك طارح إن لا تبقي ولا تبقى من أجل شيء أو من أجل أبي أو من أجل أحد من ذلك أو أكثر كانوا أصحاب حميد وكانوا أصحاب أنثى وكانوا أصحاب كبر وكانوا أصحاب فخر وكانوا أصحاب إلى غير ذلك بل كانوا يستحرمون بالظلم ونظلم الظلم الظالمين كان يكون هذا ان يقوم بظلم الناس قبل ان يظلموا هذا امر مشهور ومعروف عنهم في ايام العرب وفي غيره. ورغم ذلك انظر هؤلاء العرب بل شادات قريش يقع عليهم الاذى ويقع عليهم الظلم ويقع عليهم الاضطهاد بغير حق الا يقول ربنا الله ورغم ذلك يصبرون نقله نوعيه غير مفهومه الا ان تكون ان الله سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. نعم بالفعل مساله تحتاج الى تامل رغم أن هذه النفوس في منتهى الإباء وفي منتهى الأنفة ورغم ذلك صبرت على مر الظلم وعلى مر الصحابة احتمالا لله سبحانه وتعالى. قال ما لا يصبر عليه عادة من الظلم يقع على شخصي أو على من يلوذون به يخلص من شخصي ويتجرد من ذاته. لماذا الهدف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه ويعلم الأمة من بعده أن المعركة لا في أنفسهم ولا في مرضهم ولا في أرضهم وإنما المعركة في ذات المولى سبحانه وتعالى. هذان الخصمان اختصموا في ربهم. هذا الكلام لصيق الصلة بما قررنا في الدرس الماضي أو في الموضوع السابق أن المرأة في الله ومن أجل الله في ذاته وفي دينه وفي شرعه وفي عبادته. فأراد المولى وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي الصحابة على هذا المعنى وأن يجردهم من أدنى شائبة انتبه من أدنى شائبة لباعث آخر في القتال غير أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله لله. أراد أن يجردهم من أدنى شائبة انتبه من أدنى شائبة قد تشوف قتالهم لكفار قريش ومجد. فكان هذا الشيء وكانت هذه الفتنة التي دخلها الصحابة وخرجوا منها كالزهد الأحمر. قال ليخلص من شخص فالمعركة أبدا ليست لشخص وليس له فيها أدنى غير وليس له فيها أدنى نصيب وإنما المعركة من الله وفي الله لا أكثر ولا أقل. فلا يقاتل غضب من نفسه ولا انتصارا لما وقع عليه من ظلم ولا لرد العدوان ولا هذا الذي وقع به وان كان هذا مشروع وانما يقاتل اساسا وفي البدايه لتكون كلمه الله العليا وليكون الدين كله لله. سمع هذا المعنى فانه نفيس. قال يقف من شخص ويتجرد من ذاته التجرد المطلق لله ورسوله ولدينه ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياه في نظره. قبل الاسلام كان محور الحياه في نظر الاعرابي هو ومن يلوذ به ومن يتعلق به ومن يكتب في جواره هذا كان محور الحياه. فهؤلاء قوم تحرروا من انفسهم تحرر مطلق بالتالي وتجردوا من هذه الذات لذات المولى سبحانه وتعالى. ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به محور الحياة في نظري، وداء الحركة في حياتي وتربيتي، وإنما صارت حياتي وصارت ذاتي وصارت نفسي، وكل ما أقول لك الذي يحركها هو هذا الدين. من أجل هذا الدين الحب في الله والبغض في الناس ما أكثر ولا أقل. كذلك تربية على نوع آخر أو على هدف آخر، كذلك على ضبط أعصابك فلا يندفع، هذه هامة كما قلنا شوف معنى كلام ابن حجر ذكرناكم به من قبل، فلا يندفع لأول مؤثر كما هي طبيعته، ولا يستاذ لأول مهيئ. العادي كما قلنا من أقل الأشياء تطور أعصابه وأنفعل ويبدأ يرعد ويبني. جاء الإسلام وضبط هذه الأعصاب وضبط هذه المفعلات وجعلها تدور مع ما يريده الشارع، فأفضل لا لنفسك، وإنما إذا أنتم تتحرمون المولى سبحانه وتعالى كما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأن تصل لا لنفسك وإنما لله ولرسوله ولدينه. فكان هذا هو المحور الذي صاغ عليه الإسلام هذه النفوس الجاهلية، فحولها من نفوس تدور حول محور ذاتها وحول محور أشخاصها وحول محور حركتها الذاتية إلى نفوس تدور حول محور الدين ومن أجل الدين وفي الدين لا أكثر ولا أقل. فلا يندفع لأول مؤثر كما هي طبيعته، ولا يحتاج لأول مهيئ ليتم الاعتدال في طبيعته وحركته وتربيته، على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته. وهذه المسألة من أشق المسائل على انتفاع به، لم يكن لها امرأة ولم يكن لها سيد ولا يعرفون ملكا ولا يعرفون سلطانا ولا يعرفون مجتمعا منظما أبدا، كل واحد يمشي نفسه يفعل ما ياتي لهوى وما يعني له وما يريده ابدا، لا يتقيد لا بامر ولا بنهي ولا بفعل ولا بتفعل، مثل ما اقول في المجتمع العربي. نعم. ورغم ذلك انظر قمه في الانضباط وقمه في السمع والطاعه على الحديث صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ من اجل الدين. والا الفسوق اصلا تاب هذه المساله، لا يعرفون ان يرضى انسان لانسان، حتى انفسهم كانوا يسخرون من الفرس الروم حينما يرون كيف يعملون النقاب ورؤساهم كانوا يسخرون منهم. فالمسائل عند العربي من ابعد ما تكون ومن اشد الامور على النفوس، ورغم ذلك لما دخلوا في دين الله تحولوا الى مجرد ان ياتي الامر، مجرد ان ياتي الناس يسارعون في الانتفاخ يسارعون، بل ويتسابقون في ذلك ايام التسابق كما هو معروف من سيرهم رضوان الله عليهم. على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته، ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره هذه القيادة مهما يكن مخالفا لمألوف وعادته. وهذا الأصل في نجاح العمل الجهادي أصل بدونه أبدا لا ينجح العمل الجهادي، بل لا ينجح العمل الجماعي فضلا عن يكون دروسا للإسلام. وقد كان هو إيش ما دخل، وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العرب، أن صار يدورون مع الشرع سمع وطاعة، بل تلك سمع وطاعة. قال وقد كان هذا هو حجر الأساس في أداء تخطيط العربي لإنشاء المجتمع المسلم، فتحول المجتمع العربي الجاهل إلى مجتمع مسلم، مجتمع انتسب إلى هذا الدين الجديد، وصار كل محوره هو هذا الدين كما ذكرنا. قال وقد كان هذا هو حجر الأساس في أداء تخطيط العربي لإنشاء المجتمع المسلم الخاضع لقيادة موجهة. نعم. فتحرروا من أنفسهم تحرروا من أنفسهم وأسلموا أنفسهم وأموالهم وما يكون إلا هذا وصوله ولدي. نقول مما يشهد لهذا المعنى ولهذا أو لهذا الحكمة من حكم هذا المسيح الثالث سفر المسيح هو تربية حالة تربية إيمانية من الطراز الأول تقوم أساسا بعد العقيدة الراسخة الثابتة على تحمل الأذى في ذات المولى سبحانه وتعالى. ما أخرج البخاري في صحيحه عن خباب بن أرقم قال شكونا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو متوسد مردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال انظر هذه التربية الإيمانية العقيدة ثم الصبر والثبات على ما يتمناه في سبيله، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل مدفنا ويمشط بأنصاف الحديد ما دون لحم وعظم فما يصده ذلك عن دينه. تربية إيمانية من الطراز الأول، الجبال لا تقوى على مثل ما قوى عليها هؤلاء الرجال، فما يصده ذلك عن دينه. قال والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب، انظر البشارة في قمة النحلة ذات البشارة النبوية، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الحكمة الأخرى ضبط النفس الصبر والثبات فيما تحب وفيما تكره وتسليم الامور للقياده التي يقف فيها العبد، تسليم مطلق ولكنكم تستعجلون. كذلك مما يتم هذا المعنى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة الكرام تربية تجعلهم يتحررون ويتجردون من كل غرض في القتال سوى أن يكون الدين كله لله، فلا يقاتلون انتصار لأنفسهم، ولا يقاتلون حمية، ولا يقاتلون شجاعة، ولا يقاتلون أمثلة، وإنما يقاتلون فقط حتى يكون الدين كله لله. من نشهد هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه والذي مر معنا مرارا وتكرارا من موسى الأشعري لما سئل النبي عليه السلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ سئل عليه السلام أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. ذكر لكم من قبل مقولة وقلنا أن هذه المقولة لابن القيم، وقفت على هذه المقولة فتح الباب من كلام الحافظ رحمه الله. قال قصد بشرح هذا الحديث من جلد الثالث من فتح الباري صفحة 29 قال انظر هذا الثالث كلمة النفيسة كلمة أنفس نقض المخصة في الواقع من الثالث والحاصل مما ذكر يقاتل الشجاعة يقاتل الحمية يقاتل أي ذلك في سبيل الله. قال والحاصل مما ذكر أن القتال منشأه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية. جنس القتال يتفرع عن هذه القوة، إما قوة غضبية من الغضب وإما قوة شهوانية وإما قوة عقلية. قال الحافظ ولا يكون في سبيل الله الا الاول، اي الذي منشأ القوة ليش العقليه التي تمتثل لمراد الشرع لمراد الله ومراد رسول. واكثر الناس الا من رحم الله هذا الله يقاتلون حميم او يقاتل شجاع او يقاتل انفعال او يقاتل غضب. اما انه يقاتل قتال منشأ القوة العقلية فمن القوة العقلية كما قال ابن القيم القتال الشرعي الذي امر الله به ورسوله، فلا يقاتل عن عاطفة وإن كانت عاطفة حميد وإن كانت عاطفة غضب وإن كانت عاطفة انفعال، هذا كله رأي لا يغني ولا يثني جوع، ولا يحق معنى كلام الشارع لتكون كلمة الله العليا، ولا يحق معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو في سبيل الله. يقول الحافظ هذه كلمة هامة، هذه كلمة هامة وجديرة بأن تنشأ. قال والحافظ مما ذكر أن القتال منشأ القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية، إما أن يكون نتيجة القوة العقلية وإما أن يكون نتيجة القوة الغضبية وإما أن يكون نتيجة القوة الشهوانية. قال ولا يكون في سبيل الله إلا الأول الذي يرجع القوة العقلية التي تعقل عن الله ورسوله ماذا يريد الله ورسوله من هذا القتال، فإذا عقلت مراد الشارع من القتال وقاتلت كان ذلك القتال في سبيل سبحانه وتعالى على ما قررناه في الدروس الماضية. قال في كتاب الرهوب على بقية الشبهات صفحة 184 كما ذكرنا أن الشيخ رحمه الله ذكر عدة علل، ذكر عدة علل لعدم تشريع قتال الفقر المسكين، نحن ابتدينا بالأول منها. قال والواقع أن هناك سببا آخر، وهذا كذلك علة معقولة ومقبولة للغفلة الأولى التي ذكرناها، والواقع أن هناك سببا آخر عاما يصلح أن يكون ضمن أسباب عدم تشريع القتال في مكة، ملخصه أنه من المعلوم أن حكمة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت التدرج في كثير من الأحكام والأوامر والنواهي، مثل ما مرت معنا في علوم القرآن أن الله سبحانه وتعالى في أغلب الشريعة كان يلجأ إلى التدرج مع من؟ مع المسلمين. قال كالتدرج في فرضية الصلاة والتدرج في تحريم الخمر والغيبة. قال فكذلك الحال بالنسبة للجهاد، فقد كانت أولى مراحله الدعوة بالحكمة والمواضع الحسنة وتكفير الناس وتحذيرهم وترغيبهم وترهيبهم والصبر على أذى المخالفين، ثم لما كانت هذه الكلمة الصادقة لا بد لها من قوة تحميها، خاصة إذا كانت هذه الكلمة الإسلام الدين الخاتم الذي أراده الله سبحانه وتعالى للناس جميعا لا بد لها من قوة، كما قلنا من قبل فقد كتب الله تعالى القتال على المسلمين بعد إبلاغ الناس دعوة الإسلام، فهذه المرحلة ثم ثلاث مراحل كما سيأتي. قال هذا مع الإيمان المطلق بأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما مراد هذا الكلام؟ كلام سيء، أن العبد عليه أن ينتفي بالأمر أو النهي دون أن يعرف الحكمة، فإذا فتح الله عليه معرفة الحكمة فبها ونعمة، هذا أمر زائد، وإذا لم يعرف الحكمة ما عليه إلا أن ينتفي، ولا عليه أن يسأل، ولا عليه أن يسأل في قليل ولا في كثير. ثم قال وخلاصة الأمر أن الفقرة المكية كانت مرحلة دعوة وابتلاء وصبر، هذا هو، هذا الظاهر من كتاب السنة من سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الستة الفقراء. قال وخلاص الأمر أن الفقرة المكية كانت مرحلة دعوة وابتلاء وصبر، وهي المرحلة التمهيدية الأولى لإقامة دولة الإسلام كما تعالى أعلم. نعم. بعد استعراضنا السريع لهذه المرحلة الأولى وقبل أن ننتقل للمرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد فنقول هناك مسألتان هامتان. نعم. بهما والله تعالى أعلم أعلم كون السيدة ويكون البحث. أما الأولى ونرى الانتباه، لأن هذه المسألة خلنا قرأها من تحدث عن ذكرية اليوم وخاصة في المرحلة النكية. فنقول أما الأولى وهي أن القتال، وهي أن النهي عن القتال وإن كان نهيا عاما للجماعة المسلمة يومئذ بصفتها كيانا واحدا، إلا ما في نفس الوقت انتبه، إلا ما في نفس الوقت لا ينفي مشروعية قيام المسلم كفرض بالدفاع عن نفسه ضد العدوان والراحي الأذى. انتبه لهذه المسألة البسيطة. نقول المولى سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين نهيا عاما عن قتال المشركين، صحيح؟ وذكر المسألة باب الله، وهي مسألة مقررة كما قال الأخوة لم تختلف فيها الأمة، أن القتال لم يقع إلا بعد الهجرة. ولكن هناك مسألة أخرى، هناك مسألة أخرى. أولا سورة النهي، سورة النهي أنه يحرم على المسلمين كجماعة المسلمين، ككيان المسلمين، كرئيس أسماء المسلمين، أن يقاتلوا المشركين، فرق مقابل فرق، هذا الذي منعه المولى سبحانه وتعالى في تلك الفترة. إلا ما في نفس الوقت، رغم وجود هذا النهي، كان يشرع للمسلم كفرض أن يدفع عن نفسه الأذى، أن يدفع عن نفسه الأذى. بل هنا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وكيف يكون الانتصار؟ بدافع دفع شيء، بدافع الظلم، بدافع الأدوان. هل يكون الانتصار بتحمل الصبر، بتحمل الظلم، بتحمل الأدوان يسمى انتصار؟ لا، هذا يسمى صبر. أما الانتصار يكون بدافع هذا الظلم، دفع هذا الإطراء. قال تعالى: والذين إذا أصابهم الدم هم ينتصرون. ثم قال: وجزاء سيئات سيئة مثلها، الذي يعمل بسيئات لا ترد عليه سيئة بسيئات مثلها. قال: فمن عفا وأصلح. نعم، كان الأفضل العفو والستر والصبر. نعم، ولكن يشرع للمسلم أن يدفع عن نفسه الأذى، وهذا الذي يريد أن يقرره حتى في الفقر المكي. أما يوم أفضل، نعم، كان الأفضل في تلك الفترة الصبر وتحمل الأذى. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. عليهم سبيل، عليهم حرج، عليهم إثم، ليس عليهم أدنى حرج. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، في آخر الآية ترغيب وتفضيل لا شيء للصبر والوصال. أما مشرية الرد فيشرع للمسلم في تلك الفترة في المرحلة المكية، رغم أن القتال لم يؤذن فيها المسلمين، يشرع له أن يدفع عن نفسه الأذى، وهذا الذي نريد أن نقرره. نقول ابتداءً هذه الآيات من سورة من سورة الشورى، طيب؟ وسورة الشورى بالاتفاق مكية، بالاتفاق أي شيء مكية. نعم، كما ذكر ذلك الحسن وعثيمة وعطاء وجابر واستثنى ابن عباس وقتادة أربع آيات منها فقط، من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الثالثة والعشرين نزلت بالمدينة، وهي خارجة عن الآيات التي ذكرناها. أما الآيات التي ذكرناها وكل الصور هي هذه الآيات التي ذكرها ابن عباس كلها أي شيء مكية بالاتفاق. نعم، ذكرها في المجلد 16 صفحة، في المجلد صفحة الأولى. نعم، وأنظر لإتقان كهرم القرآن السوط من جيل الأول صفحة من صفحة 44 لصفحة 55 حسب ذكر الآيات المكية والآيات المدنية والآيات المختلفة فيها. نعم، وكلامه أن سورة الشورى من سورة ذكر الشورى المكية والشورى المدنية والشورى المختلفة فيها، وكلامه أن سورة الشورى من الشورى المكية بالاتفاق وليس فيها خلاف. قال ابن حصار في منظومته بعد أن ذكر الشورى المدنية، بعد أن ذكر الشورى المدنية قال: وما سوى ذاك مكي تنزله. فقوله وما سوى ذاك تكون في سورة إيه؟ في سورة الشورى. وما سوى ذاك مكي تنزله فلا تكن من خلاف الناس في العصر، فليس كل خلاف جاء وطلع الا خلاف لو حظ من النظر. والحمد هذه الايات وهذه السوره ليست من انزل عن النبي عليه السلام في مكه. نعم، قالت في شرج هذا الكتاب في الشيخ الشرعيه المجلد الاول صفحه 448 قال: وعلى هذا فان هذه الايات تبيح للمسلمين الكذب، لان هذه المساله قلنا طرقها أهل العلم. قال: وعلى هذا فإن هذه الآيات تبيح للمسلمين الانتصار لأنفسهم، تبيح أن تمنع، تبيح للمسلمين الانتصار لأنفسهم في مواجهة بغي المشركين عليهم ومقابلة السيئة بمثلها في المرحلة المكية من الدعوة الإسلامية قبل قيام الدولة الإسلامية. قال: وإن كانت تندب أيهما أفضل، العفو والصبر والسلام، أما يجوز أن ترد أم لا يجوز؟ يجوز، هذا الذي يجب أن نقرره. قال: وإن كانت تندب إلى العفو والصبر وتجعل ذلك من عزم الأمور. وإن خلقنا فيها، نعم، الصبر أفضل والاحتمال أفضل، ولكن يباح للمسلم أن يدفع نفسه الأذى أم لا يباح؟ يباح بنص قوله تعالى والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. نعم. فهناك كلام آخر لصحابي جليل من أعلم صحابة رضي الله تعالى عنه بكلام الله قبله هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. جاء في تفسير الطبري المجلد الثاني صفحة 116 عن ابن عباس في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ابن عباس: فهذا ونحوه نزل بمكة. انتبه، هذه الآية من سورة البقرة، صح؟ وسورة البقرة بالاتفاق مدنية، سورة البقرة بالاتفاق مدنية، صح؟ فكيف يقول ابن عباس: فهذا ونحوه نزل بمكة؟ إذا أراد الآية فكلامه ليس صحيح، الآية مدنية، لأن السورة كلها مدنية، وحصل هذه الآية فيها نص على أنها مما أنزل بعد أمر القضية، بعد أمر القضاء، صحيح؟ ولكن ابن عباس والله تعالى أعلم يريد أمر آخر، لا يريد نص الآية، يريد ذلك الحكم. مشروعية أن يدفع المسلم عن نفسه الأذى، وأن يقابل العدوان بعدوان آخر، فهو يشير إلى ما ذكر نصا في سورة الشورى. والذين إذا أخذوهم الدم هم ينتصرون وجزاء سيئات سيئة مثلها، هذا مراد ابن عباس والله تعالى أعلم. قال: فهذا ونحو، أي هذا الحكم ونحو، نزل بمكة، انظر كلامه، كلامه كأنه تفسير لآيات سورة الشورى التي مرت معنا. قال: فهذا ونحو نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل وليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجاز منهم أن يجاز بمثل ما أوتي إليه يدفع بإيه؟ بمثل ما أنزل عليه بسيئة بسيئة مثلها. قال: أو يصبر أو يعفو فهو أنفر. إذا من كلامنا بس يشرع الدفاع عن النفس، يشرع مقابلة لسائد مثلها، يشرع رد الأدوان، يشرع كل هذا. فإذا صبر واحتكر وغفر هذا أفضل، ولكن مشروعية مقررة كما هو ظهر. من قال في كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية من جنب أول صفحة 449 قال: لعل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذا ونحو نزل بمكة يريد به أن هذا الحكم الشرعي وليس نص الآية وليس الآية نفسها، أن هذا الحكم الشرعي وهو مقابلة الاعتداء بالمسلمين نزل بمكة، وإن كانت هذه الآيات بالذات من سورة البقرة وهي سورة مدنية، هذا كما قلنا ليس فيها حدث. فنقول الله تعالى أعلم أن هذا التوجيه من صاحب هذا الكتاب بكلام ابن عباس توجيه فرض، وإذا أن كلام ابن عباس أقرب ما يكون تفسيرا لآيات سورة الشورى التي مرت معنا: الذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه واحدة. ثانية: أن مجاهد. ومن مجاهد؟ بالنسبة لابن عباس تلميذ المباشر لابن عباس، أن مجاهد نص على أن هذه الآيات بنفسها مدنية، وأنها مما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمره القضية. نعم. ذكره ابن كثير في مجلد أول صفحة 245. نقول: مما يدل على هذه المسألة ومشروعية قيام المسلم في الفترة المكية التي لم يزل فيها المسلمين بالقتال، مشروعية أن يقوم بالدفاع عن نفسه كذلك، بعض التصرفات من الصحابة الكرام والتي أقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه إنكار لها. نعم. من هذه التصرفات رواه ابن إسحاق في سيرة النشام كما ذكره في الروض الأنف المجلد الثاني صفحة 3، وذكر ذلك الطبري في تاريخ المجلد الثاني صفحة 318. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب لأماكن خاصة بعيدة عن أهل قريش فاستقوا بصلاتهم من قومهم. قال: فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في شعب من شعاب مكة يصلون، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين. المسلمون يخرجون حشية لأداء شيء لا بصلة، ففي أحد المرات وكان معهم شعب رأى من أو خرج عليهم من أو تتبعهم من بعض المشركين، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم، صاروا يسبوهم ويشتمونهم، فناكروهم وعادوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. فقتل من؟ الفريقان، المسلمون مع المشركين، حتى قتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه فتح ايه؟ فتح راسه. قال: فكان اول دم اهريق في الاسلام. ولم ينكر عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. انظر المستدرك من جلد الثالث صفحه 552 والاصابه للحافظ من جلد اول صفحه 44. وكانت هذه من مناقب سعد انها اول من اراد من شيء في الاسلام رضي الله تعالى عنه. قصه اخرى كذلك لبعض الصحابه الكرام هو حمزه رضي الله تعالى عنه، قصه بالله والاسد رسول صلوات ربي وسلامه عليه، وقصه مشهوره في قصه الاسلام. فجاءت في قصه اسلام حمزه كما ذكره الحاكم في المستدرك المجلد الثالث صفحه 93 وسكت عليه هو الزاني واسناده فيه طاء. أن مجاهل أبي جهل تعرفون القصة عندما رجع حمزة من الصيد وعرف أن مجاهل سب من؟ سب ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب مغاضبا إلى أن جاء إلى أبي جهل وهو في مجلس قومه فضربه بالقوس على رأسه فسجده سجدة منكرة نعم. وقال لا أتشتمه أنا على دينك؟ ورواية أخرى كذلك عن محمد بن كعب القرظي وفيها بعد رجع من الصيد وقال الجارية قالت له أن أبا جهل سب ابن أخيه قال هل رأى من الناس؟ قالت نعم رأى من الناس فكان سب على ملأ من الناس فغضب حمزة رضي الله تعالى عنه في الرواية الشاذ فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة أي مجلس الذي يجلس فيه من؟ أبو جهل فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة فإذا هم جلوس من هم؟ زعماء قريش وأبو جهل فيه ثم قال ثم جمع يديه بالقوس مثل القوس إيه؟ بيديه فضرب بها بين أذني أبي جهل ضربه بين أشد ما يكون لألم هذا فضرب بها بين أذني أبي جهل فدق سينتها ثم قال كنها بالقوس وقرأ بالشيء فرد رؤوه القوس فرد رؤوه بالشيء أشهد أنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله من تبرغوات ما قلنا بالقوس والإسلام وبالشيء ثم دخل في دين الله قال هيثمية بن جلد التاسع من مجمع الزوائد صفحة 261 روى الطبراني مرسلا ورجاله رجال صحيح هذه قصة أخرى قصة ثالثة في إسلام من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذه ظاهرة فيما مقرره بين أيديكم وهو ما رواه ابن إسحاق في شيء النساء المجلد الأول صفحة 428 بإسناد حسن في قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وفيها لما أسلم عمر قال أي قريش والذي وهذه الرواية من طريق نافع عن ابن عمر نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب من عبد الله بن عمر؟ ابن الخطاب وفي الرواية لما أسلم عمر قال أي قريش أنقلوا للحديث أي قريش صاحب إيش؟ صاحب لسان ما في شيء يستقر في لسانه زعل أي قريش أنقلوا للحديث فقيل له جميل بن معمر الجنحاغ رجع ما رأى أنه إيش؟ وكالة أنباء قريش أي خبر ولو صغير يحدث في السر مباشرة ما رغبه يبيعه وينشره وهذا الذي أراد عمر رضي الله عنه أراد أن يبيع الخبر وينتشر أنه أسلم فغدا عليه باب عمر لذلك الرجل فقال عبد الله أي بن عمر وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يقع وأنا غلام أعقل كل ما رأيت رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر حتى جاء عمر من لهذا الرجل جميل فقال أما علمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر حتى يقوم هذا الشيء بنقله إذا عاد في كل فرس هذا الذي عبد المثال قال هذا عبد الله بن عمر فوالله ما رجع عليه الخبر جميل هنا بسرعة انتشر بسرعة ذات نشر الخبر فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد فرق باع لصوته المسجد إيش؟ الحرام حتى قام على باب المسجد فرق باع لصوته يا معشر قريش وهم في أنديتين حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صدق طبعا كانوا يسمونه المسلمين إيش؟ صدق قال ويقول عمر من خلفي كذا ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد بعد ذلك مش رأيت الكتاب بتاعنا عن نفسك وقال فساروا إليه من الذي سار إليه؟ زعماء قريش قاموا لعمر عندما تبغى تبقى بالشاتل فساروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه أبرى إيش؟ برح أن يروا برح؟ قال فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم نعم والشاهد هم لهذا الحديث ثم هام جدا في الموضوع أو في مرحلة ثانية في نقطة ثانية قال فما برح يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم وذكر هذه القصة كذلك ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الثالث صفحة 81 وقال ابن كثير إسناده جيد قوي قال ابن كثير إيه؟ إسناده جيد قوي وهذا هذه القصة كذلك إسلام عمر أخرجها ابن حبان في صحيحه وقال صابر بن عوف إسناده قوي ورواه الحاكم مختصرا وقال أي حاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الزهلي فأقل ما قيل في سند هذا الحديث أنه حسن من فعل كانت في المشروعية على أنه في المشروعية أن يقوم مسلم بالدفاع عن نفسه. نعم. وكذلك من ناحية هذا المعنى ما أخرجه ابن جوزي في كتاب التاريخ عمر بن الخطاب في صفحة 7 قال ابن جوزي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان الرجل إذا أسلم، أي من الصحابة في مكة، كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال أي من قريش فيضربونه ويضربهم. كما قلنا أخرج هذا الأثر ابن جوزي في كتاب التاريخ عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه بسنده قال: كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم. فهذه الاثار عن الصحابه الكرام كلها تدل وتؤكد على مشروعيه قيام المسلم بالدفاع عن نفسه في تلك الفتره المكيه. وهناك قصه لطيفه ربما يستغرب البعض من ذكرها وايرادها في هذه المساله من كتاب الله تعالى اعلى واعلم، يعني فيها دلاله على مشروعيه قيام المسلم بالدفاع عن نفسه من كانت من وجه سخيف، من كانت من وجه سخيف. والقصه فيها ثقافه ونبره. نعم. فيما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: واسمع هذه القصة لأنها قويت بالشرع. قال: من القائل؟ علي رضي الله تعالى عنه: انطلقت أنا والنبي صلى الله تعالى عليه وآله مهمة سرية ليس فيها إلا رجلان، محمد صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. في سألنا في فترة ليه؟ في فترة المكية في قمة الظلم والاضطهاد والأذى الشديد. نعم. انطلقت انا والنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم حتى اتينا الكعبه، فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم: اجلس وصعد على منكبي. ايش القصه؟ اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: اجلس وصعد على اي شيء؟ على منكبي. فذهب لانهض به فراى مني بعضا. النبي عليه الصلاه اراد من علي ان يحمله حتى يصل الى سطح الكعبه، صحيح؟ حتى يصل الى الاطماء المنتشره فوق سطح ليش؟ الكعبه. فان استطاع عليه رضي الله تعالى عنه توصل بصغير وقيد ما فصار. نعم. فرأى مني بعض فنزل وجلس لي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال: اقعد على منكبي. على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصعدت على منكبي. قال: فنهض بي وقف لي النبي عليه السلام. قال: فإنه يعني يقول فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنمت أفق السماء رضي الله تعالى عنه. لما ارتفع على منكبي النبي عليه السلام ظل أن يستطيع أن يمسك السماء وأن السماء من العلو والرفع من حق له، حتى صعدت على البيت حتى لمس سقف البيت بيت الحرام وعليه تمثال صفر او نحاس. هذه المهمه. لماذا خرج النبي عليه السلام ثلثا من صومه وما عليه؟ لماذا؟ حتى يستشير ايه؟ اصنام قريش في الفتره الايه؟ في الفتره المكيه. فتعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير وبالتهديد في الفتره المكيه، في الفتره المكيه كما قلنا لآلهة قريش، لآلهة قريش. وعليه تمثال صفر او نحاس، فجعلت ازاوله عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، صار عليه في حركه اي شيء، فتن في حركه اي شيء، حتى الكتب. نعم. حتى استمكنت منه بالفعل الكتب، صار استطيع الحكم فيه، حتى استمكنت منه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبض به. لما تمكن منه عليه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: اقبض به. قال: فقذفت به فتكسر كما تتكسر القواريط. كسرت ما تكسر ايه؟ الاوامر. قال: فتكسر كما تتكسر القواريط. قال: ثم نزلت ايه؟ وهرب. ثم نزلت فانطلقت انا ورسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نستبق بسرعه. نعم. نستبق حتى تواغينا خشيه ان يلقانا احد منا. فهذا ذلك كان في الفتره لا شيء، فتره الاستبقاء. بل في قمة الإخلاص. ورغم ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتعرض لآلهة المشركين بالتفسير كما ثم يجب. وهذا الحديث النفيس أخرجه بكره في الحسنية في مجمع الشوائب ودور عليه بقول انظر ترجمة بقول ده تكفيره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للأصنام. ماذا قال؟ بصيغة الجمع تكفيره بالمصدر تكفير صلى الله تعالى عليه واله وسلم للاصنام. وذكر هذه الروايه قال: كان على الكعبه اصنام وليس صنم واحد. ذكر ان الانسان بصفه اي شيء، ذكر الله بصفه الجنه. قال: كان على الكعبه اصنام فذهبت احمل عليه، هو وصل عليه بصفه الجنه. كان على الكعبه اصنام فذهبت احمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم استطع، فحملني فجعلت اقطعها. بمعنى اقطعها؟ اكسرها بصفه الجنه، فجعلت اقطعها. وذكر كذلك الهيثم زياده في الروايه: فلم يوضع عليها بعد، لم يوضع عليها شيء على الكعبه بعد هذه الحادثه، فلم يوضع عليها بعد اي شيئا من تلك الاحمال. قال لها الهيثمي ورجال جميع الثقات ورجال جميع الشيخ صفر. ففي هذه الرواية أن الشيخ والنجرة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه لآلات المشركين بالتكفير وبالتقطيع كما بين أيديكم. فمن باب أولى والله تعالى أعلى وأعلى أن تقرر مشكلات قيام العبد المسلم بالدفاع عن نفسه. هذا من باب الاستئناف بالإضافة إلى ما مر معنا. نختم هذه المسألة بكلام المشيخ ورائق بخير رحمه الله في تفسير قوله تعالى والذين إذا أصابهم الضر هم ينتصرون. قال في المجلد الخامس مضلات صفحة 3196 قال وذكر هذه الصفة والذين إذا أصابهم الضر هم ينتصرون وذكر هذه الصفة في القرآن المكي تنزل الثاني ثم ذو دلالة خاصة. هذه المسألة ما تعرض لها أحد من تكلم هذه المرحلة. كل التركيز على مقتل مشرع. نعم مقتل مشرع لكن هناك صور أخرى لابد أن تكون بها الصورة حتى لا يظهر الجهاز فينا عندما يصح بعض وتكون الصورة التي يريد تكون مواطنين اليوم. طيب وذكر هذا القرآن المكي ذو دلالة خاصة. طيب ما هي هذه الدلالة؟ فهي تقرير انتبه هذا الكلام الهام فهي تقرير لصفة أساسية الجماعة في الجماعة المسلمة رغم أنها في محل الصلاة ورغم أنهم لم يوجد لهم في القتال ورغم ذلك يذكر المولى الآخر من صفتهم أنهم إذا أصابهم البغي ينتصرون وليس فقط يسعون لا انتصار أبلغ من الدفع. قال هي تقرير لصفة أساسية لجماعة المسلمة. ما المراد بصفة أساسية؟ صفة لا محيد عنها قد توقع ولكنها لا تفقى هي الأصل انتبه صفة أساسية لا محيد عنها قد توقع هذا الصفة ولكنها لا تفقى. نعم قد يمهل فيها العقل ولكنها لا تلغى هي كاملة في نصوص المسلمين في نصوص الجماعة المسلمة والذين إذا صلوا بينهم ينصرون وغير هذه الحالة ما يلا مرحلة استثنائية رقصة يأتي بها العبد مع سعيه الدائم والمتواصل إلى أن يستكمل مرحلة الفتح أدوات مرحلة القتال الجهاد الشديد سبحانه وتعالى بأقصى سرعة ممكنة. قالت فهو تقرير من صفة أساسية في الجماعة المسلمة صفة الانتصار من البدء وعدم الخضوع للظلم ثم قال وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير أمة لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتهيمن على حياة البشرية بالحق والعدل وهي عزيزة بالله ولله العزة لرسوله وللمؤمنين. قال فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من الضرب وأن تدفع الأدوار كل هذا يقرر بفقرة المسيح. فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من الضرب وأن تدفع الأدوار وإذا كانت هناك كما قلنا أن هذا هو الأصل وغيره هو الاستثناء. قال وإذا كانت هناك فترة اقتدت لأسباب محلية في مكة ولمقتضيات تربوية لحياة المسلمين هذا الاستثناء اقتدى أن يقصوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك أمر عارض. هذا أمر ايش؟ هذا استثناء وليس أصل. أما الأصل كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما الأصل أمرت أن أقاتل الناس. أما الأصل بغيت بالشيخ بين الشعب. أما الأصل جئتكم بالذبح. أما الأصل فإن الله أمرني أن أحرق قريش. هذا كل الأصل عندنا. أما هذه الحالة حالة إيش؟ حالة عارضة. حالة استثنائية إلى أن نغفر في أنفسنا وفي مسلمنا أدوات القوة وأدوات الجهاد ثم نشرع بسم الله وهذا الأصل عندنا. قال فذلك أمر لم لا يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة. ذلك أمر إيش؟ من مرد الأمر العارض كبتوا أيديكم أقيم صلاة الأسجد هذا أمر عارض. فإذا زالت أسباب هذا الأمر وقد زالت يجب على الجماعة المسلمة أن ترجع إلى صفاتها الأولى وأن ترجع إلى صفاتها الأصلية وأن ترجع إلى مقاومتها الأصلية. من الذين إذا أصابهم الضر هم ينتصرون وهذا المقوم وهذا المعلم وهذه الصفة وهذه السمة ذكرت المرحلة المكية. فكيف بعد أن يشرع القتال ويستقر على صورة الأخير وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة ثم هذا ما سيأتي إن شاء الله تبعه كل أحد صدر. لهذا يبقى معنا في المرحلة الأولى نقطة ثانية النقطة ثانية وإن شاء الله تعالى نتحدث عنها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما لنا نتحدث عن المرحلة الأولى من مراحل تشريع الجهاد وهي المعروفة بالمرحلة المكية والاصرار على وصيه اهل العلم لان محل الصدق والفتح والغفران. نعم وذكرنا ان الجهاد كان غير ماذون به في تلك الحرب. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن قتال المشركين ابان وجوههم في مكه بحكم يعلمها المولى سبحانه وتعالى. ذكرنا منها او ذكرنا بعض ما استنبطه اهل العلم في هذه المساله وقد يصيب وقد يخطئ والله تعالى اعلم واعلم. المهم ان القتال كان غير ماذون به في تلك المرحله. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية والتي تعرضنا لها في ثنايا هذا البحث هو أن عدم تشريع القتال بصفة عامة لم يكن يعني في نفس الوقت أن المسلم فرض أن يدفع عن نفسه العدوان وأن يدفع عن نفسه الظلم والأذى. وقررنا مشروعية هذه المسألة كما مرة معكم. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة أخرى هامة كذلك. بها تقول الصورة عدم مشروعية القتال في الفترة المكية. سنقول ان المسلمين الانسان يقدمه نهيا عاما كما مر معنا عن قتال المشركين الا انهم كانوا وهذا الذي نريد بالفعل هذا المثال كانوا يعلمون ان القتال كائن لا محالا كانوا يعلمون رغم هذا النهي الصريح الواضح في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لهم في عدم مشروعيه القتال الا انهم كانوا يوقنون ان القتال كائن لا محال الذي نهى عنه ما هو الا مرحله مؤقته وما هو الا امر عارض بحكم يعلمها المولى سبحانه وتعالى وان هذا العارض ما يلبث ان يزول. نعم دليل ذلك من كتاب ربنا قوله تعالى في سوره القمر المكيه سوره ايش؟ مكيه اين نزلت اين؟ في مكه هي فتره عدم تشريع القتال. نعم قوله تعالى في هذه السوره المكيه سيهزم الجنة ويولون الدبر سيهزم الجنة ويولون الدبر. والآية تتكلم عن أي موقف؟ عن أي جنة؟ لم يكن يومئذ لم يكن في مكة جنة ولم يستقي المسلمون والكفار في صفين متقابلين فأي جنة وأين الهزيمة؟ فالآية تأولها صحيح كان يوم الدبر إلا أنها نزلت في مكة فكانت مشعرة ومقررة في نصوص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن القتال كائن وأنه أمر مواقع لا بد منه سيهزم الجنة ويولون الدبر. أخرج البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الفتح من الجزء الثاني صفحة 619 أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في قبته يوم الغدر قال هو في قبته الآية نزلت أين؟ في مكة لا نزلت في مكة نعم نسلم قال هو في قبته يوم الغدر اللهم انظر الشاهد الآخر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك عهدك ووعدك. إذا كان هناك عهد من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم للمسلمين وكان هناك وعد من الله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم للمسلمين بأن ينصرهم على المشركين. إذا هناك قتال وهناك فريق ينتصر وهناك فريق يهزم. أين كان هذا الكلام؟ كله كان في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع القتال. انتبه قال اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم أي إذا هجم من؟ إذا هجم المسلمون إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر هذا شاهد آخر من كان الصحابة هذه المسألة كانت مقررة حتى كذلك عند الصحابة الكرام كما سنذكر. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله صرح على النبي صلوات ربي وسلامه عليه من شدة من شدته لربه حسبك يا رسول الله الحث على ربك وهو النبي المتقي خاتم الأنبياء ورغم ذلك يستنصر المولى سبحانه وتعالى فيا وصادق النزول المواجب أن النصر من عند من؟ من عند الله ألف ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك ربك سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن يكون العدل الحث على ربك وهو يثب في الدرع النبي عليه السلام وهو يثب في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر النبي عليه السلام بعد أن كان مثل بروينه خرج وهو يرد هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر فكان تأولها يوم بدر وهذا تأولها صحيح طبعا أنها انزلت أين؟ انزلت في مكة في مرحلة عدم تشريع القتال وهذا هو الشاهد. نعم وقوله انشدك عهدك وعد بلاغة ظاهرة أن هناك عهد وعد من الله لنبيه والمسلمين في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع القتال بأن سينصرون على الكفار وهذا هو الشاهد. قال الحافظ في الفتح مجلد السابع صفحة 289 زاد في رواية مسلم الحديث هذا له أخواني كذلك مسلم من ثلاث نقط زاد في رواية مسلم المذكورة فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. زاد النبي عليه الصلاة والسلام سقط من شدة مناسبة ربه نعم. فأخذ أبي داود فألقاه على منكبيه ثم التزمه من وراء عانق النبي صلى الله عليه وسلم من وراء فقال يا نبي الله فكاك مناشدتك ربك. انظر شدة المناشدة كيف حتى أن الصديق يرقد حال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكاك مناشدتك ربك فإنه شاهد آخر سينجز لك ما وعدك. إذا هناك وعد كما قلنا مقرر على لسان النبي وعلى لسان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم قال فأنبه الله بالملائكة. فكانت هذه المسألة تشريع التساؤل وأنه لابد أن يلتقي المسلمون والكفار بل زيادة كما قلت إليها في آخر هذا بل زيادة أن النصر كان حليف من؟ حليف المسلمين. كانت هذه المسألة مقررة في نفوس الصحابة الكرام في نفوس الجماعة المسلمة في مرحلة عدم تشريع التساؤل وهذا هو الشيء. نعم. قال ابن كثير في تفسير المجلد الرابع صفحة 281 بسند عن عكرمة قال لما نزلت سيهزم الجمع دون الدبر قال عمر شاهد ما أخر قال عمر صحابي أخر قال عمر أي جمع سيهزم وأي جمع يغلب. هذا كلام قال عمر متى؟ في مكة كان تشريع الكتاب وكلام صحيح أي جمع يهزم أي جمع يغلب. قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله رضي الله عنه يأتي بالدرع في دروعه وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر فعرفت سأولها يومئذ فعرفت أولها شيء يومئذ. فهو من سنة في مقرات نصوص الصحابة في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع الكتاب. وأخرجه الطبراني وابن مروي كما أشار إلى ذلك الحافظ في فتح المجلد السابع صفحة 289. نعم. شاهد ما بتقرير نفس المسألة ما أخرجه أحمد في المسند تحريف الشيخ المستفر والبزار كلاهما عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأشار إليه البخاري في صحيحه كما في فتح المجلد السابع صفحة 166. باب البخاري أشار لهذا الأثر ذكر إسناده ذكر إسناده تحت باب ما لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه من المشركين في مكة. من أي مرحلة؟ في المرحلة المكية. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين في مكة. وهذا نص ظاهر على أن القتال كائن لا بد منه. نعم. على لسان النبي عليه السلام ومن ثم في نفوس وقلوب الصحابة الكرام. واسمع لهذا الأثر النفيس. وفيه قال عروة قلت له لعبد الله بن عمرو بن العاص ما أكثر ما رأيت ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. يسأل يقول له ما هو أشد يوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أذى وظلم واضطهاد. شوف لنا اسمع الإجابة. قال وهو أبوه حضرتهم وقد اجتمع أشرطهم يوما في الحجة في حجة الكعبة فذكروا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال ما رأينا وهذا الحديث في عدة فوائد. فقال ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط. ما في إنسان تعب فينا هذا يفعل وصبرنا عليه كما فعل فيه محمد ورغم ذلك نصبر عليه ثم قدر عليه إنما أذوه وقهضوه وظلموه. قال شفى أحلامنا انتبه دعوة النبي عليه الصلاة في مرحلة أي شيء الكبار بل في سنة الاستعراض شفى أحلامنا وشتم آبانا وعاب ديننا وفرق جماعتنا كما في الحديث ومحمد فرق بين الناس وشد آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم. هذه المناطق التي من أجلها اضطهد قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال انظر للشاهد فبين حديث سلام عليه اضطرى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأقبل يمشي رضي الله عنه حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت كان يطوف رضي الله عنه فلما أن مر بهم غمزوه صار يتكلمون ايه على الشيخ يحن غمزوه ببعض ما يقول تقول كذا وتقول كذا يشعرون به ويسمعونه عمدا حتى يؤذنه. قال فعرفت ذلك في وجهي غضب النبي وأدت هذه الكلمات حتى ظهر ذلك في وجهي صلوات ربي وسلم عليه ثم مضى فمر به الثانية فغمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه لكن كان يعرف في وجهه الفرق والحزن صلوات ربي وسلم عليه فعرفت ذلك في وجهي ثم مضى ثم مر به الثالثة فغمزوه بمثلها انظر إلى الشريف. فقال انظر هنا لما سد عليها ماذا قال له النبي عليه الصلاة في المرحلة المكية في مرحلة عدم تشريع القتال وعدم الإذن للمسلمين بالقتال ورغم ذلك كانت هذه المسألة نقرر ونكرر أنها كانت مرحلة مؤقتة وكانوا يعرفون أن الأمر عارض أما الأصل هو بعثة بالشيخ. لذلك هذا الحديث نص ضايع في المسلمين. فلما سبب إذاعة النبي عليه الصلاة وقف له وقال فقال أسمعون يا معشر قريش ثم قال أما والذي نفس محمد بيده هذا إيش؟ قتل من النبي صلى الله عليه وسلم في أي فترة؟ في فترة مثل في مرحلة عدم تشريع الكتاب. أما والذي لماذا نحن نقرر هذا المعنى؟ لماذا نريد أن نقرره؟ لأن هذه المرحلة عندما يعرض لها للتحقيق يعرض لها عرض مصور مصور، فإنه أبدا لم يشرع فيها القتال ولا من طرف خفي. نعم لم يشرع فيها القتال، ولكن كان القتال هو على التحقيق نحو يدور حول الصحابة، وكان يعرف أن عدم مشاعر الكتاب تلك الفترة ما هي إلا مرحلة مؤقتة وأمر عارض. أما الأصل فهذا هو سنعرض بين أيديكم. كانوا يعرفون حتى من أول يوم منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون بل يوقنون أنهم أمة مبتعثة. لماذا؟ لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو القتال لم يشرع بعد. لأن هذه المسألة قد لا نبرع إليها كما تعالى على وعلى. قال عليه السلام: أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بيفا للذبح. في أي مرحلة؟ في مرحلة في قمة الإصرار في عدم تشريع الكتاب ولله الحمد لله. قال: أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: انظر القوة سبحان الله، فمنام طبع رغم أن اللي حوله عشرات ربما خلف. انظر القوة، فأخذت انظر من الكلام فقط، فأخذت القوم كلمته. رغم أنها كلمة ولكن أصابته منها حيلة شديدة. لماذا؟ لمن كان يعصم من محمد إذا تكلم صلى الله عليه وسلم عليه. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. كان أصله أصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رغم أنه تكلم بشرع بعد. نعم، قال: حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاء. أشد الناس تطولا عليه، وإذا لا انظر ماذا يقول لك. نعم، حتى إن أشدهم فيه وصاء قبل ذلك لا يمصوا بأحسن ما يجب من الخلق. وهذه النبي عليه السلام بأفضل جنة يجبها، وهو من خلق قبل قليل كان يصب ويشتم بأفضل ما يكون الخلق. نعم، حتى إنه لا يقول إن شرك يا هذا القاتل لا شيء بالكنية إذا لبيه وإذا تصف. رغم من قبل قال كان يصبه ويشتمه: إن شرك يا هذا القاتل، إن شرك راشدة، فوالله ما كنت جهود، وقاطع الله هذه النفوذ الخنية. يعرف أنه ليس بذلك وليس بكذب، وأنه صادق أمين ورغم ذلك يعادل. لا لشيء إلا يقول ربي الله: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راسبة، فوالله ما كنت يهود. بعد أن قال لهم أي شيء جئتكم قسما جئتكم بالذبح، وهذا الذي نريد. نحو هذا الحديث ما أخرجه أبو يعلى وابن حبان عن محمد بن عمرو، ولفظه: ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا يوما أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة بن أبي مايك نسبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه يخنق من النبي صلى الله عليه وسلم برداءه. نعم، ثم جذبه حتى وجب لركبتيه، حتى مثلا اضطرب وسقط لركبتيه، وفي رواية أنه غشي عليه. نعم، حتى وجب لركبتيه وتصايح الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر يشتد صلوات ربي رضي الله تعالى عنه، يشتد حتى أخذ بجذع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من وراء جذب النبي إلى خلفه محمد عنه، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لماذا؟ ربي الله أن أعرفه. نعم، أن يقول ربي الله. ثم انشرطوا على التركوا لما أخذ أبو بكر، فلما قضى صلاته كل هذا والنبي لا شيء في صلاته. نعم، فلما قضى صلاته مر بهم رجع عليهم فقال: الشاهد والذي نفسي بيدي ما أرسلت، انتبه صلة حصر وقصر، ما أرسلت إليكم إلا بالذبح. صلة حصر وقصر، ما أرسلت إليكم إلا لا شيء إلا بالذبح. يقرر هذا المعنى على رؤوس الأسهاب على ماء من قريش في الكعبة في الفترة المكية في مرحلة عدم تشريع الكتاب. لماذا؟ حتى يعرفون أن هذه المرحلة ما هي إلا مرحلة عارضة، مرحلة مؤقتة. أما الأصل هذا هو: ما أرسلت إليكم إلا بالذبح، بعثت إيش؟ بالسيف، إن الله أمرني أن أحرق قريشا. هذا هو الأصل. أما عدم تشريع الكتاب مرحلة استثنائية كما ذكرنا. قال: والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالذبح. فقال له أبو جهل رأس الكفر، فقال له أبو جهل: يا محمد ما كنت جهولا. فقال النبي عليه السلام: أنت منهم. من شئ؟ سمح حرون ومحمود الشهد كان ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرها في فتح مجلد السابع صفحة 169. فهذه نصوص ظاهرة على الصحيح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال كائن وأنه